وخير بعده شر. كذاك الجزر والمد وجاء وصال المكر وصال المكر والحقد لما لماذا الحزن يا سعد لماذا الحزن يا سعد كساك الخوف والسهد قريب أنت من قلبي بعيد والأسى بعد لماذا الحزن يا سعد كساك الخوف والسهد قريب أنت من قلبي بعيد والأسى بعد وتبكي في صدى نفسي فهل لبكائكم رد غريب في ديار الكفر تشكو والنوى فقد وتبكي في صدى نفسي فهل لبكائكم رد غريب في ديار الكفر تشكو والنوى فقد لماذا لماذا لماذا الحزن يا سعد لماذا الحزن يا سعد كساك الخوف والسهد قريب أنت من قلبي بعيد والأسى بعد لماذا الحزن يا سعد كساك الخوف والسهد قريب أنت من قلبي بعيد والأسى بعد أترضى أن يقال غدا فتى الإسلام مرتد أترضى أن يقال غدا فتى الإسلام مرتد أترضى أن يقال غدا فتى الإسلام مرتد ولكن ليس ذنبكم ولكن ليس ذنبكم ولكن ليس ذنبكم بريء أنت يا سعد الحزن يا سعد كساك الخوف والسهد قريب أنت من قلبي بعيد والأسى بعد لماذا الحزن يا سعد كساك الخوف والسهد قريب أنت من قلبي بعيد والأسى بعد مقيد العينين هد مسيرك القيد أراك مقيد العينين هد مسيرك القيد أراك مقيد العينين هد مسيرك القيد تعاني فقد أحباب بعد تعاني فقد أحباب تعاني فقد أحباب وكم ذا يؤلم الفقد لماذا لماذا لماذا الحزن يا سعد لماذا الحزن تعاني فقد أحباب قريب وكم ذا بعيد والأسى بعد لماذا الحزن يا سعد كساك الخوف والسهد قريب أنت من قلبي بعيد والأسى بعد بقلبي أنت يا سعد لك التحنان والود فأنت الجرح مذعورا بصدري فهو يمتد بقلبي أنت يا سعد لك التحنان والود فأنت الجرح مذعورا بصدري فهو يمتد لماذا لماذا لماذا الحزن يا سعد لماذا الحزن يا سعد كساك الخوف والسهد قريب أنت من قلبي بعيد والأسى بعد لماذا الحزن يا سعد كساك الخوف والسهد قريب أنت من قلبي بعيد والأسى بعد وصبرا يا فتى الإسلام بشرى نصرنا تبدو وصبرا يا فتى الإسلام بشرى نصرنا تبدو فيوم النصر موعدنا فيوم النصر موعدنا لنا الإكرام والمجد لماذا لماذا لماذا الحزن يا سعد لماذا الحزن يا سعد كساك الخوف والسهد قريب أنت من قلبي بعيد والأسى بعد قريب أنت من قلبي بعيد بعيد بعيد والأسى بعد.